سؤال يقول: ما حكم الطعن بأمير المؤمنين أبي بكر البغدادي حفظه الله؟ يحرم الطعن بأي مسلم، وكلما عظم حق المسلم تغلظ التحريم. وأعظم المسلمين حقا هو ذاك الذي ناب عن الأمة في تحكيم شرع الله فيها وإقامة الحدود وحفظ البيضة ورد عادية المعتدين، أعني أمير المؤمنين أعزه الله. روى الإمام الترمذي رحمه الله عن زياد العدوي قال: كنت مع أبي بكرة رضي الله عنه تحت منبر ابن عامر وهو يخطب وعليه ثياب الرقاق، فقال أبو بلال: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. فقال أبو بكر: اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. وقد بوب الأئمة رحمهم الله في كتب السنة في وجوب توقير الأمراء والولاة، كما صنع الإمام ابن أبي عاصم رحمه الله كما في كتابه السنة، فقال: باب في ذكر فضل تعزيز الأمير وتوقيره. والله